السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي، دروس التراويح هي معاني أنا بحاول بقدر المستطاع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك. بحاول أن أنا أغرز جواكم معاني، المعاني دي تطلع بعد ذلك هي بمثابة البذرة اللي تطلع شجرة الخير جوا قلبك. معاني بناخدها من حياة الصحابة رضوان الله عليهم. من أعظم المعاني اللي أنا أتكلم معاكم فيها النهاردة إن كتير من الناس بيظن إن العبادة هي مجرد إن أنا أصلي وأصوم بس. في عبادات من نوع آخر، ودي لها أجر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، احنا في كتير من الاوقات ما بناخدش بالنا منها. العبادات دي اللي احنا دايما بنسميها عبادات الترك. في عبادة فعل، الصلاة عبادة فعل، انك تطلع الزكاة بتاعت مالك دي اسمها عبادة فعل. في عندنا عبادة اخرى اسمها عبادة الترك، ان قلبك بيهوى شيء معين، نفسك بتدعوك لعمل معين، ومع ذلك انت بتتركه لله سبحانه وتعالى. عشان كده علماءنا لما جم يكلمونا عن انواع الصبر قالوا ان الصبر عندنا ثلاث انواع. في صبر على المأمور اللي ربنا امرك به تعمله، وفي صبر عن ترك ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، اللي ربنا نهاك عنه انت بتتركه، دي اسمها عبادة ترك. وفي صبر اخر اسمه الصبر على المقدور. وخد بالك دايما ان من اعظم العبادات اللي انت ممكن تتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى اللي انا بكلمك عنه النهاردة اسمها عبادة الترك. هو ليه الصيام من اعظم واحب العبادات عند الله سبحانه وتعالى؟ لانه عبادة ترك. انت بتترك اكلك، بتترك شربك، بتترك شهوتك لله. علشان كده لما ربنا بيجي يجازيك على عبادة الترك بيكون الجزاء بلا حدود. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. أي عبادة من عبادات الفعل الحسنة بعشرة، والعشرة 700. إنما لما تيجي عند عبادة من عبادات الترك اللي هي زي الصيام، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصوم لي وأن أجزي به. إنك بتترك بتكون النتيجة إن الثواب بيكون مضاعف، إن إكرام ربنا سبحانه وتعالى لمن يترك بيكون فوق ما يتصوره عقل إنسان. زي بالظبط كده قيام الليل اللي هو من أعظم وأحب العبادات عند الله سبحانه وتعالى، لأن النفس دائما ما تميل إلى الراحة. نفسك دائما بتبقى عايزة تنام، نفسك دائما بتبقى عايزة ترتاح، وبخاصة إنك الصبح عندك شغل والجو حر وانت صايم، فانت محتاج تريح شوية. انك تقوم بالليل وتصلي دي اجرها عند ربنا بيبقى عظيم قوي. مساجد كتير جدا جدا جدا بتصلي يا دوبك بكل يا ايها الكافرون وكل هو الله احد. انك تترك ده وتيجي المسجد بيصلي بجزء وتتعب، رغم ان ده في ارهاق ومشقة عليك مع طول نهار طويل وصيام وتعب، ده بيبقى اجره عند ربنا عالي جدا. علشان كده تلاقي دايما ربنا وهو بيتكلم على المهاجرين بيتكلم عنهم بصورة عالية جدا. ليه؟ لان هما جابوا عبادة من اعظم العبادات عند ربنا، هي عبادة اسمها عبادة الترك. انه ترك اهله، انه ترك بيته، انه ترك ماله، انه ترك كل شيء، ترك دنيته ورا ظهره. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنهم في القرآن ان هما دول اهل الرحمة، ان هم دول اللي ربنا يغفر لهم، ان هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنهم. تعالوا النهاردة نتكلم مع مسألة الهجرة اللي هاجرها المهاجرون الاولون من الصحابة رضوان الله عليهم. مش هتكلم عن الهجرة كحدث، ولكن هتكلم عن اكرام ربنا سبحانه وتعالى للناس دي، الناس اللي تعبت وبذلت وتركت اشياء كثيرة جدا من اجل الله سبحانه وتعالى، كيف كان اكرام ربنا سبحانه وتعالى لهم. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في شأنهم: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. هم دول اهل رحمة ربنا، رحمات ربنا هتتنزل على دول. وانت خد بالك ان مش الهجرة معناها ان الصحابة الاوائل اللي هجروا بس من مكة للمدينة او هجروا من مكة للحبشة، لا، النبي قال لنا ان المهاجر اللي ممكن يخش في الاية دي اللي ربنا يرحمه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. في ذنب متعلق في قلبك، في معصية انت مدوم عليها، لو هجرتها، لو سبتها، لو دست عليها النهاردة، اولئك يرجون رحمة الله. الله سبحانه وتعالى لما يقول فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، عبادة الترك، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات إلى آخر الآيات. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، أنت النهاردة هتبقى مهاجر؟ أنت النهاردة هتهجر حاجة لله؟ أنت النهاردة جيب عبادة من أعظم العبادات عند ربنا اللي هي عبادة الترك، هتعمل حاجة النهاردة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكلمنا عن المهاجرين بيقول لنا قد إيه إكرام ربنا ليهم، إنك تسيب حاجة لله، إنك تسيب حاجة لله قلبك بيهواها، قلبك متعلق بيها، ده أجرها عند ربنا غير طبيعي، إكرام ربنا ليك بعد كده لا يتخيل إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول، كما في حديث ابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين، مين هم المهاجرين؟ مين؟ ممكن انت، مش ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بس رضي الله عنهم اجمعين، مش ام سلمة وابو سلمة، مش المهاجرين بس، مش عمار بن ياسر، مش دول بس، وانت كمان، وانت كمان. بس خد قرار النهاردة انك لازم تسيب حاجة وتسيبها لربنا، لو في علاقة حب محرمة سيبها لربنا، لو في معصية سر برضو سيبها لربنا، ولما هتعرف كرم ربنا ليك صدقني ده هيعينك على تركها. قال صلى الله عليه وسلم للمهاجرين منابر من ذهب عند الله يوم القيامة. سيب دلوقتي، شوف اي اكرام ده، للمهاجرين منابر من ذهب عند الله يوم القيامة قد امنهم الله من الفزع الاكبر. يوم القيامة تقابل ربنا انت امن، مفيش فزع، الناس كلها خارجة من قبورها في قمة الفزع والهزع والهلع، انت مش كده لانك تركت زمان. بس سيب، بس سيب وشوف اكرام ربنا ليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض المحشر والشمس دنت من رؤوس والناس نفسها في بق مية. يعني تخيل احنا النهاردة، انت انا على يقين ان 90% من اللي قدامي دول اول حاجة بيعملها على الفطار بيقعد يشرب، يشرب عصاير ويشرب مية ويشرب مش عارف ايه بس، وبعد كده يبقى ياكل، اهم حاجة عنده الشرب. امال الشمس لما تدنو من الرؤوس انت هتبقى محتاج تشرب ازاي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس ورودا علي يوم القيامة على حوضي فقراء المهاجرين. اول الناس هترد على حوض النبي، اول الناس في ارض المحشر مش شايلة هم الحر ولا الكلام ده كله، لانها تشرب من يد النبي شربة ماء ما يظمئوش بعدها ابدا، المهاجرين. انت هتهجر ايه النهاردة؟ هتسيب ايه النهاردة لله؟ سيب علشان تكون معاهم، تبقى اول واحد واقف على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ان لم نكن مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا ممكن نعمل اعمال عملوها هم قديما، احنا نكون معاهم بقى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اول زمرة، يا اول زمرة دي تحس انهم مجموعة مع بعض، ان اول زمرة يدخلون باب الجنة هم المهاجرون، الناس اللي ثابت لله، الناس اللي هاجرت في زمن النبي، سابت مكة وراحت على الحبشة، ولما علمت ان الاسلام بقى له شوكة رجعوا تاني فلقوا الموضوع اشاعة فهاجروا تاني للحبشة، وبعد فترة سمعوا ان النبي هاجر للمدينة فطلعوا من الحبشة على المدينة. الناس اللي قضوا حياتهم كده غرباء، غرباء علشان دينهم، غرباء من اجل ربهم، غرباء من اجل دينهم، دول اول ناس يخشوا الجنة ويخشوا مع بعض زمرا زمرا، فيستفتحون باب الجنة، يخبطوا يخبطوا فتقول لهم خزنة الجنة او قد حسبتم؟ قالوا وبأي شيء نحاسب؟ ده احنا ياما سبنا لله، ده احنا ياما تركنا لله، ده احنا ياما خلينا هوى انفسنا تحت ارجلنا، ده احنا ما بذلنا من حياتنا لله، وبأي شيء نحاسب؟ ولقد كانت سيوفنا على عواتقنا حتى متنا. إكرام، ده كرم ربنا ليهم. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كنور الشمس. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ دول مين بقى؟ دول الصديقين والشهداء؟ مين الناس اللي نورهم على وجوههم كده أشد من نور الشمس؟ يأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كنور الشمس. فقلنا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: هؤلاء هم المهاجرون. دول المهاجرون اللي زمان سابوا أهلهم وديارهم وأموالهم علشان ربنا، زي صهيب بن سنان الرومي اللي ساب ماله علشان يبقى مع النبي، وزي أم سلمة اللي سابت جوزها وابنها علشان تهاجر للنبي، وزي الصحابة اللي تركوا ديارهم وأموالهم علشان يروحوا للنبي. دول المهاجرين، دول اللي يوم القيامة ربنا يدلهم نور يطفي عليهم نور أشد من نور الشمس. وممكن تكون أنت النهاردة منهم، بس سيب حاجة لله النهاردة، اترك شيء لله، تكون النتيجة يكون ربنا يطفي عليك من هذا النور العظيم. اترك حاجة، ارفع النهاردة شعار أنا مع المهاجرين، أنا مهاجر النهاردة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. ده المهاجر اللي ممكن يكون مع دول يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، لما جاءه حبر من أحبار اليهود قال: يا محمد، من أول الناس إجازة على الصراط؟ مين أول ناس يمروا على الصراط؟ جري. مين ده؟ دول اللي هيعدوا على الصراط وهم يعني إيه؟ كالبرق. أول واحد يحط رجل على الصراط، يحط رجل كده على الصراط من الجهة دي، رجله التانية الجهة تانية، عدى خلاص. بيسألوا: يا محمد، من أول الناس إجازة على الصراط؟ مين؟ فقال: المهاجرون. قال: فما تحفتهم إذا دخلوا الجنة؟ إكرام ربنا اليوم لما يخشوا الجنة إيه؟ قال: زيادة كبد الحوت. ايه ده؟ ده كله ليه؟ اصل دي عبادة من اعظم العبادات عند ربنا، انك تسيب. عبادة من اعظم العبادات عند ربنا انك تترك. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن ابي فاطمة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بعمل استقيم عليه واعمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فانه لا مثل لها. بس ده في المدينة. هو أبو فاطمة ده رجل من الأنصار جوه المدينة. هجرة إيه يا رسول الله؟ الهجرة خلاص انتهت بأصحابها. لا لا لا لا، ما انتهتش. الهجرة ما زالت موجودة. الشباب النهاردة اللي قاعدين هنا دلوقتي معايا وزمايلهم بره على القهاوي، الهجرة ما انتهتش. في هنا مهاجرين. الأخوات اللي قاعدين فوق دلوقتي ما شاء الله محجبات، رغم الأذى اللي بيقع على المنتقدات. وأنا شفت الكلام ده من أيام لما اترفع على أم من أمهاتنا سكينة قدام الجامع، مش علشان حاجة إلا علشان نقابها بس. الأم اللي قاعدة فوق منتقبة، أو الأخت اللي قاعدة فوق منتقبة في عز الحر ماشية بأسود في أسود، هنضمها إن شاء الله من المهاجرات، لأن سايبة يعني حاجات كتير قوي علشان ربنا. الناس اللي يعني خارجين من الصيام دلوقتي بعد الفطار ميتين، ومع ذلك جايين المسجد اللي بيصلي الجزء. يا جماعة والله العظيم بيننا مهاجرين، وانا احسبهم ان شاء الله يكونوا يوم القيامة مع المهاجرين الاوائل. الناس اللي تترك راحتها وجاية تصلي وجاية تعبد ربنا واخد عهد وحط قدام هدف من اول رمضان: سيرى الله منا ما يرضى به عنا، عليك بالهجرة فانه لا مثل لها. يا رسول الله، ابو فاطمة ده واحد من المدينة، ده واحد من المدينة، هجرة ايه؟ لا، ما هو النبي بيقصد بقى هجرة اخرى، هجرة الترك، انك تترك حاجة لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا اديلكم بقى الحديث ده ونختم به. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا انك بمجرد بس ما تكون في حاجة عزيزة عليك قوي، غالية عليك قوي، وانت عارف ان هي لا ترضي الله وتسيبها وتهجرها وتبعد عنها، بتكون النتيجة ان مع اول ترك، مع اول لحظات الترك، النهاردة خلاص كل اللي بيننا انتهى. لما ربنا يقدر نتقدم في الحلال، انما علاقة دلوقتي خلاص انتهت. والله مع اخر كلمة بتتقال تكون النتيجة ان كل ذنوبك صغائر وكبائر اتمحت. مع النهاردة، مع اول قرار ليك في الليلة دي، اول قرار ان خلاص في معصية خلاص انتهى عهدها تماما، وانت بتاخد بس القرار ذنوبك انتهت مع تركك لهذا الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والهجرة تجب ما قبلها، والهجرة تجب ما قبلها، بتهدم كل حاجة. النهاردة انت هتسيب ايه؟ معلش الشيخ محمد هيصلي بينا الان وانت ساجد، قل له يا رب خلاص الذنب اللي كان بيغضبك مني انا هسيبه من النهاردة. واستشعر بقى اول الناس ورودا على حوض النبي، اول الناس دخولا من الجنة، امنهم الله من الفزع الاكبر، وجوههم عليها نور اشد من نور الشمس، اول من يستفتح لهم ابواب الجنة، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم قوي، اول الناس ورودا على حوض، كل ده ليك النهاردة مع ترك مغفرة ذنوب قديمة مضت ان شاء الله. ده كله ما عبدت النهاردة ليه عبادة الترك. خد قرار النهاردة بترك ذنب انت كنت بتعمله، خد قرار النهاردة بعمل صالح انت كنت مقصر فيه. الناس اللي كانت مقصرة في صلاة الجماعة، يا رب من النهاردة خلاص صلاة الجماعة بقت خلاص اساس في حياتي. خد قرار النهاردة وانت ساجد النهاردة. وعلى فكرة خدها بقى اسمعها مني اخر حاجة اختم بيها، ان من اعظم الامور عند الله قدرا وشرفا ان تعرض امام عينك معصية ثم ترفع أنت هذه العين لربك وتقول: يا رب مضى العهد بها. إنك تعرض أمام عينك معصية ترفع هذه العين إلى الله وتقول: يا رب من أجلك تركتها، أجرها عند ربنا يبقى عالي أوي وتبقى غالية أوي عند ربنا سبحانه وتعالى. خد القرار النهاردة، حاجة واحدة حاجة واحدة اتركها النهاردة لله ويشوف أثرها في حياتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من السنة والقلب في التعون أحسنة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.